أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا الفصل الذي كنتم به تكذبون قد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة ستجدني وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله.